عنيد لما سوى ما على بالبانان. سمي عالما لأنه علامة على خالقه. نركز وصف شيء له آية تدل على أنه واحد. ويندم عالما لأن مؤذمه أولو العلم سلاهون الملائكة بالنص الجن بالنص والجنة أولو العلم ناس وكذي أفكار كذي أنجل يعني عالم تدل عالمين لكل ما سوى الله. عالم التوحيد على عوالم عالم الطيب عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم الآخرة عالم البرزخ عالم الدنيا عالم البر عالم البحر يطالعني عالم الطيب عالم الملائكة عالم الإنس عالم الجن عالم الدواب إلى سبحانه ما سوى ربنا فترب الجميع ما لم إذا قلنا إن العالم اسم لما سوى الله كان رب الجميع رب كل شيء إلا لو ما لم خالق كل شيء إلا لو ما يهلو تقطعتاري يهلو خلاقي يهلو رزاقي يهلو تنزباكاري يهلو أفجاني كونا كلون ياسنا ورمانا الله نو سوستنيا وغريبنا الله خالق وما سواه مخلوق سوستنيا وابتان بانجر يلما الوزن باكاري الله نجر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون رب كل شيء إن دارو ما لدنو. نعم الحمد لله رب العالمين يا عالمه رب يوز عند توحيدين الله ما نم كوستفوا بلاي عوض كتواله ورس كتواله بلو ديني كذا الحمد لله رب العالمين لها بل يبنوا بلا عندك على خلاص كما الله استثار له الحمد لله رب العالمين ونتبع هنا قرم السؤال الكفار الكوين مجمرا ما ننسى يا ملكيت من أمام عشر سياك جبا ما ننسى ياوكو قوتي تقاني سياوكو الله بإرادة وبفضل وبرحمة وبإذنة خلقه الذي يجيب فتر أصيبه خزان دمه ما فتر يوليد عمتاته ما ننسى عجزه وغير من قوت صوت ما توصي لسا قرون فوزنا ما قطعتني أفتطوت ميبالا مني بس ميبصال ميسارا ميعصب ميكذاب قد ميسارا يا درجة كتائن بيتا إما صدقانه والله الله أكبر مؤمنون ظاهرا وباطنا يا مسجدنا وأما الكفار إسعان عليهم الله لا مسجدنا لكن يهدى النفس الجبدة السفاكة نعم الحمد لله رب العالمين لانا لعالم الجزاء الجبال لان يا حمد ميثا بصر إذا أصبحتنا بوجه عليهم بدون قروج الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رحمن الرحيم هذا من الله تعالى فنو رحمن بصفات الذات الرحيم بصفات الفعل نو بريء النزيد مؤمن النو يدل على كمال ربوبيته وكمال الوهيته في الذات لكن اعتبر رب العالمين كتب على ابو اعلى لم يزن نو رحمن الرحيم اتفلق الى اولى ان تنزع الموت يا عالم نقول على لو كتب على يتطبق ان تفلق يا درجال ما يتطبق نبر الى يا نجر الجديد ان يقال الرحمن الرحيم في قوله تعالى نبي عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب أليم دائم ومقتضى ربوبيته بكل شيء يستلزم أنه يفعل بهم كيف شاء ما اتفق دبر إيه دين رمجد بحكمة برحمة يتجنبان نبي له الرحمن الرحيم على لكن آدم الحمد لله رب العالمين منعمنا ونعم لأن المنعم معظوم نبيه لذين ويجيبي الحمد هو اسم المحمود بالكمال الذي تفسره معظم قلوا الله العالم جديد انتصاره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رحمن النام رحيم يهونه رحيم يهو صفاتا سئلونه رحمن انجدي صفاتا ذاتونه نزل انجدي الرحمن الموسي رحمته لكل عاد ما لنا يعني الرحمن مالت المتفذي لواسي الرحمة مالت لكل أحد الرحيم دمه ذو رحمة واسرة التي تسير لمن شاء الله أن تسير له فلا منك من شبير مدر الظالمين هذا عذاب الأليم إن داله مالت رحمة يا رب إن رحمة سبق الغدر إلى الله جل وعلا إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة وأنزل لنا رحمة واحدة فمن ذلك أو جزء أنواع فمن ذلك الجزء تتراهب خلائقه حتى ترفع الدابة حافرها أولا يا خشية أن تطاع سبحان الله وكذلك الرحمة التي جعلها الله في أمهات الأشياء فنقرا بوتشو الناس وتشو هذا الرجل هي إذنتنا سبحان الله ولذلك ورد في التيهين من حديث أنس أن النبي أو من حديث عمر أن النبي قدم عليه بسبي هوازنا، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت في السبي سبيا لها فأخذته فأزقته في بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه صارحة ولدت لنا؟ قالوا: لا تكن ذلك. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله ولا يوسف اشتكوا لا اثنان اتي للجوا الناس للجوا كمكتال توبلا انجري كمخلوقو كتي بعد الله والرسول فتعب أثار يقرر إلو للناس على للجوا مكتال توبلا كما زمامة مصنانا شنتو شنتا يمصلات كزنو كزنا يمصلات يسو نسا يمصلات ديالات في دبتلات ديالتكرات ويتر ديالتاتات بلوم سولي تنس انكسا قلت ببراءة الرابع لك السوري ركات تتقمع لك السوري موقعه تبرد لك هي هذه الرحمة التي أرها الله في أم هذه الأشياء. سبحان الله الله أكبر. وزمنا زكي رحمة أسلام طوال يوم القيامة على مؤمنه تؤتين وصل ذكر يوم القيامة كملها بهذه الرحمة ورحمتي وسيئت كل شيء فسأصنع للذين يتقون والذين هم بآياتنا يتقون بآياتنا يتقون إلى الله سبحانه وتعالى رحمة إذا ما قبل ساتي برحمة فرحمتنا نجا موتى وأنجينا الذين آمنوا يعني ونجيناهم برحمة منا ونجينا برحمتك من الكون الكافر ككافر نجا موتى ككفر مدان كجهنم مدان اسم النان مياز فالله برحمتنا كما نبرى الله عزائنا لذي بلو لهممه لا مارس لدرست فيه ضر لدرست فيه أدقاء ودع الله يعلم الله يبقى مارس الضر ما دقاء الذي كما فعل ذلك أيوب النبي عليه الصلاة والسلام وأيوب نادى ربه أن يمثل يضره وأنت أرحم الرحيم ضر العمل وجه وننسى كاتب الشيطان يا نسى وما أنه الله كما أنه بلا أذاني هنا يا نسى تاديا كلهم بلا أذاني أنه يا أذاني أذاني الله نونا وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إلى الله. وكذلك ورد في بعض الأحاديث يا أرحم الراحمين بلا لما نسوا يقول ملائكة أرحم الراحمين وذانت الزور بلا لنا يفلكوا لمن تبلوا يبالا لك بل أمر الله سبحانه وتعالى نبيهم أن يسترهم وقل رب انفر وارحم وأنت خير راحمين بل من الأنبياء وسيب الرحمة وسنا أسقبات شو وإسماعيل الذي يسير في كل من الصالحين وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى آيات حول الرحم اللهم ارحمنا من خير الراحمين. ومن عجيب ما قيل أن الحجاج بن يوسف الثقفي الجبار العنيد الكافر العنيد الفاجر لا كافر يعني في موت دينار اللهم ارحمني فإنهم يقولون إنك لا ترحم بنا. يا سلام كلمة عجيبة أنت إذا الذي سويت ما أستاذ الدنيا من جعل الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم الرحمن الرحيم لا لا هذا تأويل الأشاعرة والماتريدية والرحمة بأصل عند اللغة رقة القلب للولاد ولين ومين ودان نقر عندنا جنبل مالت مخجل لب مرسلس مال النبر رحمة مالبعة رقة نونا إيه رقة صفات الحوادث نو صفات المهدسات نو فالله إيه أيام رمو تشبيه هنا لنا رحمة ما إرادة الخير بلو إرادة الخير إرادة الإهزام بلو فسر لنا شاعر ما بولي دي هؤلاء أهل الكلام أربو أولانا الشو الله يرحم ورحمة الله تخصه ورحمة الخلق تخصه ولكل درجات نو لله رحمة كما للخلق رحمة وبينهما تناسل أين جنات إذنتنا يلي لا تنزل كنا وأيضا له هذا فحصول البول والفرق بين رحمة الخالق والمخلوق أبيض وأزهر تلك. نعم يا أرحم أرحم أفر التفصيل أرحم الراحمين يا سلام أفر التفصيل أضيف إلى اسم الفاعل أرحم الراحمين يا أكمل وأشد الرائمين من الرائمين مالك كم يزيد كله طب يجبره روح أزاي مالك أنت بالتازم لك دينه أنت بالتازم لك زاوينه بل الناس بالتازم بعض الأشخاص لديك دنياوي مصيبة عندها إلى تازم الله كن آخره مصيبة عند أين تعزيز يا ولذلك إذا نجني بس مسؤول سويت الإجابة كشف كلك في الأهل أين يا أخي يا أرحم الراحمين. ولذلك كان عمرو بن العاص حين يسلم في الثوب يقول الله برحمتك الذي وسعت كل شيء أنت بخيرك. نعم يعني الرحمن الرحيم من جديد وجودها بلوال اسمان اسماء الله وصفتان اسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن أميره وما أنه من تقرابته وأن جسد الرحمن بلما سيم أي تشارك إلا أكثر الرحمن قال تبارك وتعالى. ولذلك قريش وإذا كانوا مسلم الرحمن قال ومن الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وهم يكفرون بالرحمن قال أريد الله عز الرحمن أي ما تدعو فلو الأسماء الحسنى إلى الله سبحانه وتعالى رحمن من لو سم فعلان من لو إنجلي فعلان جمعان زيد امتلاء من التكمل رحمن جمعان كثير الزمع كثير رحمن رحمن قالوا بلغة قريش مستعمل النبرة رحمن قالوا قال إن الناقم ما نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمام مسيل ما نجي فهذا سهيل لزيل من الرحمن لو المسلم ستوت عليهم عند الثلاثة نوم يقول منا يا رحمن يا سباب بلا كفة النتون اسم النتون إذا نكفر جلسهم يكفر بالرحمن باطل الليلها فسيد بن عمر يعني إيش مندوب قريش يا قريش وكيل ما تنسي أن أجل بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله سيد بن عمر على وضع الحرب 10 سنين يأمن في الناس على جلال وأمواله جملة التعذف باسمك الله بها بله رحمن مبارا ورحمن أنا أكرمه يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجائب وعرف أكثر في الجنة إذا كان أبو رسول الله لا علم أنك رسول الله ما تدر ناسا ولكن قل محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله إني رسول الله وإن كذبتموني بلو علونا أم رسول الله علو رسوله إن تمنيتي فارينا لا أمه اسمك سلط المماء الدلتهم على الشوط الأنجلو وطاو يلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قاضي ومالك يوم الجزاء والحساب يجزاك أن فراجنا وقرات مالك هذا بدنيا مالك أيضا لم يوم لا تمنف نفس شيء والأمر يومئذ لله إن رب العظيم يومئذ لخبير يعني الملك يومئذ الحق للرحمن لا إن يولى من ذنه فلا يدعي أحد يومئذ الملك يعني كان ما نمسو سلطان سلما يموكتنا يعني كان مالك الدين يالو أنا الزامة وهو مالك الدنيا والآخرة وإن لنا الآخرة والأولى إلى الله سبحانه وتعالى نقر في الانسان عن المسؤول ستان سلما يبوكي ستان أمتهم ومدرسوا سلمي هو مالك يوم الدين كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر له سماواتي وأراضي ويبقى أنا الملك أنا ملك أنا العزيز أنا الجبار أنا الكريم أنا ملك الدنيا أنا الجبارون أنا المتكبرون كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد الصحر يوم الدين والدين هو جزاء يوم زجا كل نفس إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما لدنا وإن يوم الحساب ما لدنا لأن الناس يحاسبون فيه يوم الحساب مثابرها كما في الحديث على كيف من دان نفسه وعن لما بعد الموت دان أي حاسب حديث مراد به المحاسبة حديث مراد به الجزاء يوم إذ يوفيهم الله دينهم حق إلى الله سبحانه وتعالى يوم الجزاء والحساب لي وفيه تذكير على المآل على ما يحصل في يوم القيامة يوم القيامة كثر قرون السود أنا عندهن داني نتوقع في عندهن فتصل بك يوم القيامة زوري الله نقول إلا التي بك الذي وروه من أركان إيمان هنا أبقت آلاي يعني الله حسابون شرابون ميزان الله ذن مقربون الله ما ناكرون فاتك على جنة مقربة جهنم مقربة أمر ما يتعلق ويدور حول القيامة مالك يوم الدين من لو الدوار يعني كان سوء فرد مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد ونقول إياك نعبد من كثران وإياك نستعين حتى قال يقول عن معنى هل فاتحة لا يتناونا لذلك عندنا دمو يا فاتحة دمو إياك نعبد وإياك نستعين بأن لغوث التناك تعالى أتفك عليه أولو هي رمضي أباد فقالا يا أسماء صفات هولو إياك نعبد وإياك نستعين بأن لغوث التناك تعالى وأن هدف كيف سر معنى القرآن فاتحة ذكر إياك نعبد وإياك نستعين قل إياه تعبدون فأبدوا لا تشركوا به شيئا يعني لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لم يكن يقول أن أعبد لا مخلصا له إذا من الواسطة قال أي إن أستطيع أي عبادة أن يصف إياك نقدم المحمودة على الآمن يفيد الحسن والاحتساب إياك أنت النوينجي لنوين الله أبنى ما لك أين خصوصك بالعبادة ولا نعبد معك غيرك فأنت قال إلى أن الجزاء فعبادة من بينه أنت الشان بلون أن نقرر ولو قيل نعبدك بإجبار بمعنى ترون نبر قلت هي المعنى يستطيع مثل لا إله إلا ما يلقى بتتبالا معنى لا إله إلا إياك نعبد من المستعد لا إله إلا لا معبود حق إلا الله كذلك إياك نعبد لا نعبد إلا إياك بل نخصك بالعبادة ولا نعبد معك أحدا سواك أيا كان لا ملك فطر ولا نبي موسى ولا جن ولا شيئا ولا جنية ولا شيئا أن يجتمع عبادة يقول كل ذكر تفارق به العبادة لغة التزور خلوق لغة طريق مؤبد أو العبادة ما هي كمال الذل مع كمال الغفلة لهم تقبلون العبادة أعرف بالعبادة أشمل تعريف بالعبادة وما عرف به شيخ الإسلام تيمية اسم جانب كل ما يؤمن الله ويرضى من أكبر من الأمان أفزع الباطل نعبدك بالذكر نعبدك بالاستغفار نعبدك بالصلاة نعبدك بالذكر نعبدك بالحج نعبدك بالزكاة نعبدك بالصوم نعبدك بجميع أنواع العبادة الأولية والاعتقادية والأعمالية البدنية والمالية والمتصلة والمنفصلة إياك نعبد لا من نعبد بالبالة نستقرب الشاهد لنا نعبد نونا من ذلك المؤذين نفسهم أو غيرهم غيرا عبادة سرى لهم إنيا بلا راس المسكر الشلالي إنيا الله إنيا إيار أنت إنيا إيار من لو تسايم بمتوارك بمتعبد يا ابن جمع جل لم نسمع لك إياك نعبد من سراء الله كأنه تواضع لبت إلى أي لا أقوم أنا الضئيس في حضرتك وأدخل في هذا العمل الجليل العبادة الجليلة التي هي خالص حقك أن يبي تايم ما لما سبب الكلب إلينا إلي مستر الجزاهر لمالتنا يعلو إياك نعبد وكذلك إياك وإياك نستعين من دزاو نستعين نعبد ألوهية ونقل سنة كلتنا وإياك نستعين ربوبية شوف فدي تقديم حق الله على حق مخلوق وإياك نستعين ربوبية أردين يتفدق ونقرنا ومارس وفي دليل على أن إشراك الألوهية أعظم الإشراك به ربوبية كما قال شيخ الإسلام تيمية لأن لك قدم العبادة التي حقه على الاستعانة بالربوبية التي فيها حظ للخلق الآن إياك نعم نزل ربوبيته وإذاك إياك من إياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نسبي ولعبدي ما سأل إياك نعبد يا الله أذكر وإياك نستعين أنت أذكر وقول نستعين نطلب المعونة إكد والمؤازرة والمساعدة كان ينفذ في جميع الأمور في أمور الدين والدنيا لا تقل أن تعبده إلا إذا أعانك على العبادة وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا الله ونقر ما تقدم عن نفسه دراسك هو لنقر ما لك إذا هي ربوبيان هي ألوهيان أهم ألوهيان وذلك سوى تستوده بألوهيان بروه يتسوده أنا ثاني نقر كن بربوبية بأشارك وشركة يقول ما رأي ذلك وربوبية بيشيل عن جسد أي كفر أي قوة ما رأي ذلك نقر كن بسو أي كفر كثيرو قالوا على الله سوكا كبرو كتكبرو كمنو قاعد قاتل أبدا يسرار بلا كتش في العالم يسرار أو شركة يسرار في العالم قتانا يمثل في كتانا نعوذ بالله من ذلك نقر كن إياك أنا أبوذ إيه نفتر لا يقال الله ولا أبوان ما دنجي ولا بأس وأنه ولا عليك الكبير إياك أنا أبوذ وإياك أنا أبوذ كان أصبحت كل أمور العباد من العبادة وغيرها من أمور الدين والدنيا وأوائلهم وغير ذلك تدور حول هذين الكلمتين العظيمتين إياك نعبد وإياك إن الجزاها لك لأنك المستحق بالعبادة أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد فكما تفرطت للخلق والرزق والإيجاد فكذلك نفرضك بأعمالنا الخاصة التقى وهي عبادتنا لك ما الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين أنبياء ذكرك على إياك نعبد يا رجال ذكر نقول ما تقول ذكرك على كذا أبو بكر ذات إياك نستعين وتفتي أنبياء وجه الله نحن منوبات إياك نستعين بني له جبال حوائج المخلوق وإياك نستعين بني له شكاتها وإذا كان إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله الله تعالى كذا من مصاب أجله أكيد إذا لم يكن المرء عون من الله فأول ما يجني ثماره اجتهاد الله لباري الله تعالى كذا يمجم مرسلون من كانت ثمن الله وجفاتون الله الله تعالى كذا من المصرى أكيد منه نعم إياك نعبد وإياك نستعين بك يعني لو قداسي بروبيا من نصر كفر حتى قال قداسي لم كان ثونه من طيقه ومن صدقه من نجدنا أنت من يعني كانوا مبتل أنت بيشا من ناوينه يعني أنا مبتل كليل أن فلقه كان ثونه وفيه بيان عظيم على أهمية هذين الموضوعين الألوهية الربوبية أنبياء وجميع شغولوا يترشبت ما أما ماذا كنتم تعملون إياك ماذا كنتم تعملون مقالوا إياك وماذا أجبت المرسلين يميلوا إياك نعبد إياك نستعين يميلوا المدار مالا مقالوا إياك يميزان يسرات يحساب يدنيا يعبادة كتير فامونوا تفصيلوا إجمالا يرمي يا بدا فامونوا تفصيلوا إجمالا يخلقوا هواء فامونوا تفصيلوا إجمالا يدور بين إياك نعبد إياك ولذلك سنف كثير من العلماء على تفسير فاتح منهم عبد القاهر الجرجاني وقال علي إن شئت لأوقرت لكم 70 بعيرا من تفسير سورة الفاتحة وقد سنة ابن القيم الجوزية رحمه الله كتاب منازل مدارج التاركين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إلى إحسان وإياك نستعين من ذي النور يا جان إياك نعبد الله وإياك نستعين ونولى بالعالم الجليل إياك نبي إياك نستعين لا إله إلا الله إياك نعبد يا رهبان وإياك نستعين يا رغبان إياك نعبد يا الله أكبر وإياك نستعين يا عجال إياك نعبد أرسلت إلى الجرال بتقولون لي إياك نعبد وإياك نستعين بنو حتى كان فاتحة في الرهينة بأولوية الجزال رؤية الجزال فاطمة وصلاة الجزال نرجع أنه المالك الرحمن الرحيم الله خالق مالك سله ساجدة نوم استرادة إياك نستعين عن قديم عن كنا بع الله مذكرنا ومجمرة أرض يا الله سبحانه وسبحانه يا ربنا وقدسون كعلهنا لازم له يبقى سلاط يشين فاتيا كارت على من فينا منا كفاتيا بندت دعاء إلا وجاء كان خير دعاء الحمد لله إيه فاتيا تبي دعاء سلا لا هنا أوما يا رب عباد ما رمي تكبر ودو أرجع رجلا دورة أتمنى زكتا بخشوع بخضوع سورة ربنا الله صفاتها سلام لا يهونوا كما لما نبلغ الدعاء فزا مسجود بين السجدة إذا سيأتي من هذا إذن سلام تابق أبو على دعاء معذرة عدم فهم حقيقة الشرع له عدم فهم حقيقة الشرع بل عدم فهم حقيقة السلام لغة وسلام على من رضاه فهذا سلامك يا أخي من أصل اهدنا الصراط أصل اهدنا الصراط سلام الله أنعمت عليه أتى يا سلام سيدة سلام إلى أصلي كان هذا عن قرر الله بدنيا أن أو من ذر أمبيا وسكان ملاصر إيه كلام مركزة ومن تبدي قال هلو من تبدي إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم ولا تخلنا وأكثر يوم مستقيم مالك أي الذي ليس بجاج مالك صراط مالك وكان الصراط وكان الصراط وكان الصراط الدين والزاي والصادلة ثم الصراط الصراط بأن يسترق الصادلة ومن قلوبة ثم يدو نبي تعالى الدين المعنوية يسترق الصادلة أي يسترق الصادلة ومن قلوبة ثم يدو نبي تعالى إذا كفر جباته كفر دولا أيضا كما قال جل وعلا بلا من كان سيئة وآهات لي أن يأكد ذلك أفضل الصراط بالوالدة مستقيم معرض غير المؤوز فإن العرب خسفوا الصراط بالإزدجاج والسكة فتنفيه مقودة بالإزدجاج والغير مستقيمة بالاستقامة ما لسنا إن الصراط المستقيم قد على مال يا سنقاد دل مال يا سقواد دل مال ومن إقامة الصلاة لمن ذنوك كلهم على متعدد للنبض وزيزة وطارينة حق عينة يال لولما سراب المستقيم عن ناسو إلى الرسول لكن هذا هو كما من قلبي مروا ناسو وإلى القرآن كأننا من قلبي متواب إلى دين وإلى الإسلام كأننا من قلبي سراب الذين أنعمت عليه وقال سراب الذين وذا النسو ذا فارغو سراب ربي سراب الله إلى الله جل سرابي إلى هلوين وذا تستجد وطار مفرادنا وثنى جمع وأنا سيدا مفراد بيت شانا وبكى مثنى جمع ذنى رجل لكن هذا حق عن وباطل معانا سراب الذين اهدنا السراب المستقيم أسألوا ما نوستو وقيل أبو بكر وعمر تبدو هذا سراب الذين بقى الله من بكي لازم وقيل أبو بكر وعمر تبدو هذا سراب الذين اهدنا السراب المستقيم هذا لكن هذا ما هو بقى الله من بكي لازم الجواب ولذلك صنف ابن تيمية كتاب في بدائل أبي بكر الصديق بقرآن مؤمن وشمع وكسو سورة ومر يما جمع ميكا ستمانا أبو بكر هذا ثم عمر كما ثبت ذلك ان علي السنه والجماعه جليل ان الصراط المستقيم صراط الذين بدلوا انا عمت عليهم صراط الذين ينزلون تبوز منزل وللناس يتطجع اضافه او لمدنه الى سرقه الناس الى من قد لو للناس يتطجع ومسرته يسونه صراط الله صراط ربي صراط الله لو ماذا من قد ما تدين ودانا ما وانا صراط المستقيم فاتبعوا صراط الذين أنعمت عليه أنعمت به قدر عليه بل في من قد يلقف كاتش يهود يريد اسمه الناس يلق نعمان ما الناس النبي أو بسوة النساء ويدي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكان الله عليما يا الله تعالى الناس هذا الذين أنا أمس عليهم يا أنبياء صالحوش دقابوش على الخيروش على الفضلوش صادقوش متصالحوش يقول الذين من قالوا مارس لكن أنا أمس عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إلى أسرى عليهم آيات الرحمن خروا في الجدى ومسلم وإذا قل الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإسلام واليوم أخبرتكم دينك وأتمت عليكم نعمة ونبيت لكم إسلام دينا الإسلام نعمة كبرى لا يوازيها أي نعم كلام الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم أنت تقول صحابات وتقول من قد هجي هنا ما الناس مغضوب عليهم ولا يهود القرآن بدون غضب النكرة باب العج أو أيهود أو شين الملكة باب العج أو مالك يا الذين أنعمت قوما غضب الله عليهم هذه اسم الآخرة يعني قرى أفرأيت يعني قرى هذا الدين بسر من ذلك مصروع عند المنع أنا وغضب عليه وزي أزمان كرادة فبعض غضب على غضب يمي له التغضب ذنه غضب قرآن لا بأيه له مشتر من ذنه علماء السوء مالك علماء الضلالة علماء الرئاسة علماء الدنيا علماء البدعة علماء الفتنة علماء البطون علماء الأموال نزيه جنزب يهود يسلطان رماؤج حقا نيقرسيتو سنان نيقرسيتو تويد نيقرسيتو يعني شرش نيقرسيتو لدعان نيقرسيتو النزينا الجوارن نزيه تكتصو أحبار اليهود بهونهم يعني جن هكم آمنوا كل ما سمى الله به اليهود في القرى فإنه لنا له حق نورد حقا أوقعي السراسل يعني بجي غضب الجوال من قصر الجماعة من شبه من اليهود كما قال عبد الله المبارك وسفيان بن عيينة ومن فصل من عباس من شبه منا النصارى لكن هاتم كتمار علم عند الباشو كذلك دمو فعلمو دنيا فتي قبتان كذا دمو علم هر سؤالو كذا الله عند دمو تزادون في سؤالو يا الله صفات أنشاف سؤالو أنبياء وسين قد روالو أنبياء وسين ور سؤالو بيوم الآخر الصلاة روالو بدون قدر روالو بدون قدر روالو كل يسبب غضب الله عليه النوم يريد يا شو الأول حضرة جرس عندنا سؤال أوج إلما نورات وإلما تسمى سلام الذين أنا عم تعرف رسالة مغضوب عليه إلما نورات وإلما تسمى فرسان يا جمو إلما تسمى نورات وبدين ولا ضالين وغير سراط البالي قم النصارى عبد الله على جهل وضلاله الله عز وجل نزلنا بدكتين بدكتين يتذكرنا جمهن سايو كلاد جدي أوقو لمسرات تكيد أدقانو سايوقو مسرات أدقانو أوقو بسرع موات نعمانو سوال شديد كثيرا سيوتو ليلة إن سكتا إذن سكتا قال إما جاهل وإما عالم فاسد نو زورو زورو كل من بلد وكل من فسد وكل من خرج وكل من هارب الحق إما بمقبوب عليهم وإما ذاهب السكات فإلان نسأل الله ولذلك شريع في الصلاة بعد قراءة هذه السورة آمين وإذا قال غير مقبوب عليهم فقولوا آمين فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبه تزيد أبو داود آمين ما هفدوكم يدعو أمه السبب هفدوكم على آمين لأن آمين بالميلو حسدوا السؤال بذلون نبي عليه السلام نظر هذا وهذا باستثناء الفاتحة من كان لا أفضل القرآن بمن يؤذن في فصل الشعلات القرآن مبوض يستاوي عبادة ويكفر ويأمر كفر تقف نامنا مبوض عليهم نامنا ظالين نامنا مالك يوم الدين نامنا الرحمن الرحيم مام نامنا الحمد لله نامنا إياك وإياك نستعين واناو ألفونا ومالك فقال عليه القرآن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من علماء العاملين ولا معلمين ولا خاشعين ولا عابدين له سبحانه جل جلاله وعلم نواله والله أعلم صلى الله عليه وسلم نعم